الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الأمر الرابع يستمر، أو في المقام الرابع يستمر الحديث في المقام الرابع في بيان أن الإمامة أصلا من أصول الدين. من أهم المميزات للأصل عن الفرق أن الأصل يكون له مقومين لدين الإنسان، لإيمان الإنسان. فنحن حينما نبحث أن الإمام أصل أو الإمام فرع كبقية الفروع، ركز على هذا الشيء، على أن هذا الأمر هل هو مقوم للدين، أساس في الدين أو ليس أساس في الدين، بحيث يمكن أن مثلا نتنازل عنه، أو إذا تنازلنا عنه أو مثلا كان من الأمور التي سنتخضع للاجتهاد والتقليد، يمكن أن يخضع الإنسان مثلا في تقديرها في الوصول إليها، فهذا يلزم من عنده أن يكون فرعا من الفروع. نحن حينما فهمنا الإمام أنها امتداد للنبوة، فمن الطبيعي أن تكون أصلا من أصول الدين أسوة بالنبوة، وإلا فلماذا تكون النبوة أصلا؟ هذا دليل متقدم. ثم يستدرك المسلم يقول: لو كنا نقصد من الإمامة المعنى العام للإمامة، أو المعنى العامي للإمامة، لو كنا نقصد ذلك المعنى في هذه الحالة تكون الإمامة فرعا، لأنه ليست شأنا أساسيا في الدين، وإنما هي مسألة من المسائل الفرعية. صحيح مسائل فرعية تختلف فيما بينها، قد تكون مسألة أساسية عامة، قد تكون مسألة فردية، قد تكون مسألة كبيرة، قد تكون مسألة مثلا عادية. نعم هذا ممكن، ولكنها تكون من الأمور مهمة لكن في فروع ليس في الأصول، فيترتب على ذلك أنه يتخضع للاجتهاد، تخضع للتقليد، يمكن أنه أن تتقلب فيها كما تقلب الصلاة، ويمكن أن يعرضها الاجتهاد والذي يجتهد ويتوصل إلى أن الإمامة مثلا ليست مثلا حقا، قد يكون ها هنا من خلال مثلا بعض الأدلة الفنية وأشباهها، قد هنا يعرض كما أن الصلاة إذا تصلت إلى بعض الفروع أو بعض خصوصيات الصلاة، قد يكون يعذر من بعض منهم، يعذر بالحجج والإمارات مثلا الفنية وأركانها، فإذا قامت الإمارة عنده بشكل من الأشكال ولو اشتباها على عدم الإمامة فقد يعلم. أما الإمامة وهي أساس، يجب أن يعرف الإنسان إماما، ويجب أن يعرف الإنسان إمام تماما، كما تأتي إن شاء الله الأدلة ستكون أصلا من الأصول الأساسية للدين. من جملة أو من أهم ما يدل على هذا مقام العظيم للإمامة قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ما المقصود؟ يعني المقصود إن لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك فأنت لم تبلغ هذا الأمر الذي أنزل إليك، هذا يكون كلام جدا بعيد. إن لم تفعل فما بلغت الرسالة التي أرسلك الله بها، هو بلغ الرسالة، فكيف يعني المقصود؟ يعني هذا التبليغ الذي بلغته يكون كالعادة، كأنه لم يكن إذا لم تبلغ هذا الأمر. فإذا هذا الأمر له أهمية ومقومية لنفس الدين ولنفس رسالة الإسلام ونفس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فمع هذا يمكن لأحد أن يفكر أن يتأمل أن يتردد في أنها أصل من أصول الدين؟ إذا كانت دين بدونها كالعدم، طبعا هو مو عدم كامل بهذا المعنى من العدم الفلسفي، لا كالعدم، إذا كان كالعدم فيعني يكون يعني تكون مضمونة الدين، خصوصا إذا وردت بالنص القرآني، وإذا وردت الآية مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب الشديد. النبي صلى الله عليه وآله رأس قيام المسلمين، وهو قد قضى عمره جهادا وإيثارا وتضحية وصناعا في رسالته، وإذا به في أواخر عمر الشريف ينزل عليه هذا الكلام، معناه هذا قضية جدا أساسية، لهذا لا تتحمل الكلام، ما تتحمل تردد، ما تتحمل انتظار من الناس وأن الناس كذا، الناس مثلا قد ما يتقبلون هذا الامر، هناك مشاكل، هناك دسائس، هناك اثارات، عبادات، النفوس، النفوس لا زالت بعدها لم تقدر تستقبل هذا الامر، هذا امر عظيم لابد انه يتقبل، اصلا من اصول الاسلام. واضح ان شاء الله؟ هذا دليل. الدليل الاخر قوله تعالى ايضا في شان الامام الولايه، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اكملت لكم دينكم، الدين ناقص بدينها، واتممت عليكم نعمتي، اي نعمتين؟ ما هي نعمه الاسلام؟ فالنعمه بدينها ناقص، هي تتم النعمه. ورضيت، هذه الفقره الاخيره جدا حساسه في الدلاله على امر الله، ورضيت لكم الاسلام دينا. الظاهر منها اذا لم يكن يعني قبل يعني بدون هذا الامر لا يرضى الاسلام في دينك. صحيح. اليوم رضيت لكم الاسلام دينا، اليوم اكملت لكم دينا، اليوم اكملت عليكم دينا، يعني هذا اليوم حينما تحقق هذا الامر تم الاسلام وصار مرضيا. رضيت بصيغة جملة فعلية، والجملة الفعلية تدل على القبول، تدل على القبول، هذا دليل النتائج أن نقدم أن صحيح ولا بالمسلمات، والنتيجة هذا بالأكل أو زوجة الأمر مقروء عنه. الجملة الفعلية تدل على القبول، مو أن هذا الأمر هو ثابت، أن الإسلام مرضي لكم، أن الإسلام مثلا محمود مرضي مقبول. يقول اليوم رضيت لكم الاسلام، يعني بدون هذا الامر الذي حدث في هذا اليوم العظيم الاسلام ليس مرضيا. ظهر سهولة التأويل والعقل على بعض الاخر. فمن خلال فهمنا لحقيقة الامامة، ومن خلال فهمنا بان الامامة هي هذا العهد العظيم من الله سبحانه وتعالى الذي يتوج فيه ابراهيم بعد النبوة والرسالة، ومن خلال فهمنا لأن الإمام خليفة الله وخليفة رسوله، ومن خلال الأدلة النقلية التي دلت على أن عدم تبليغ الإمامة مساو لعدم تبليغ الرسالة، ومن خلال ما دلت على أن بالإمامة يقبل الدين وتتم النعمة ويرفض الإسلام، بعد لا يبقى لأحد أن يقول أن الإمام ليس أصلا من أصول الدين. بعد ما راح اقول شيء مقدس، وانما شيء يقبل مثلا الاجتهاد، يقبل كذا تقليد غيره، هذه المساله بعد راح تصير حساسه جدا، المساله مقدسه. التشكيك فيها، التشكيك في هذا الامر مقدس. فنتحمل اي تسامح، اي تردد. واضح ان شاء الله؟ شانها شان النبوه. نعم احنا عندنا قضيه. نستمر بالأدلة قبل ما ندخل بالتفاصيل. من جملة الأدلة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ما معنى هذا؟ يعني الذي لا يعرف إمام زمانه يعني لا جاهلية، إشارة إلى مقدمة الإسلام. يعني الإسلام بالنسبة لنا حتى ما كان من أجزاء الإسلام الإسلام أمر مجموعي. الإسلام أمر مجموعي، الإسلام ليس كيلا يكال أو مثلا حنطة يؤخذ منها كيلو أو عشر كيلوات كل ما تأخذ مثلا هذا يكون من الخير الزائد. لا، الإسلام في حالة مجموعية. أنت أؤمن بالله إيمان كبير قوي يحق الله سبحانه وتعالى، إذا لم تكن تؤمن بالرسول هل ينفعك إيمانك بالله؟ فإذا كانت معرفة الإيمان تساوي جاهلية الإسلام، يعني الإمام أمر أساسي مقوم به واضح إن شاء الله. وعن وفي رواية أخرى اللي هي من الزمن المجموع الذي يعني قد يمكن الإنسان أن يقول عنها متواتر، يعني من الروايات متواتر على الأقل لدينا نحن، ولا هي مستفيضة بين الفريقين، يعني معروفة عند ابن العام ومعروفة عندنا أيضا، معروفة جدا مستفيض يعني الذي يوجب الاطمئنان. زين، هذه الرواية التي هي الصورة المصنف تعتبر من ألسنة الرواية الأولى، يعني الشبيه منهم سياق الرواية الأولى، يعني نقدر نحصل وحدة مضمونية فيما بينها وبين الرواية الأولى. ما هي؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه فليمر إن شاء يهوديان وإن شاء نصرانيان. هناك مناسبة لذيذة يرحمه الله، الذي يموت يهوديا يؤمن بالله ويؤمن بأنبيائه ولكن لا يؤمن بعيسى عليه السلام ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ يعني المثال مثلا الذي يموت نصرانيا يؤمن بالنبي عليه السلام ولكن لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذا الذي لا يعرف إمام زمانه، إمام زمانه مو فقط يقول أنا أعرف علي بن أبي طالب والحسن والحسين وإلى آخره، لا، إمام الآن من إمام زمانك؟ وهذا عجيب، هذا رواية واضحة. من هو إمام زمانك الآن؟ أنت تجي تسأل أي واحد من المسلمين الذين لا يؤمنون بالإمام بهذا المقام، يقول له من إمام زمانك؟ من يقول لك إمام زمانك من هو؟ أصل بعض الناس الذين يقولون الأخوة حقيقة، يعني أنت فقط لك واحد مثلا تقول من هو إمام زمانك، أو فقط لك واحد مثلا ليبي أو واحد جزائري أو عراقي أو إلى آخره من أي بلد، باكستاني، إمام زمانك من هو؟ أنت مو عندك هذا الحديث متواتر أو شبه متواتر؟ إيش الموقف من هذا الحديث؟ من هو إمام زمانك؟ تجد أنه يتلاعب إمام زمانه، مو أنه يعرف إماما، يقول أن إمام رسول الله. بعضهم يقول إمام إن إمام غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله إمام صحيح، لكن المفروض إمام الزمان في الواقع لكل زمان إمام. القضية حقيقة من أهم ما يدان به من لا يؤمن بالإمام، لأنه من دلالته جدا صريحة وواضحة ومتى تقبل الصلاة بالتأويل والتقاليد. هذا الرواية، فالذي لا يؤمن بإمام الزمان يكون مثل الذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النصراني ما هي خصوصية، النصراني يؤمن بالله ويؤمن بالأنبياء ويؤمن بالمعاصي ويؤمن بالجزاء ويؤمن بكل الأنبياء، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتوحد لا يؤمن به. فالذي يؤمن بالنبي ولا يؤمن بالإمام يكون شأن شأن النصراني وشأن شأن اليهودي، من ينافي من ناحية الواقع، من ناحية علاقة مع الله سبحانه وتعالى. احنا ما نقصد الكثير من لا يؤمن بالإمام خلال هذا الحلال، التكثير أيضا إلى موازين خاصة وأحكام الإسلام محفوظة، أحكام الإسلام الظاهرية محفوظة ولا يمكن أن لها حكمها الفقهي الخاص. الآن احنا نتحدث عن العبد مع ربه، يعني يقول من مات، من مات يعني بعد ما علاقة بالله، يعني الذي ينظم وضعك مع المسلمين انه من تعتبرونه ومن تتعاملون معه تعامل المسلم ومن تتعاملون معه تعامل غيره، ما يعني دخلت في عالم اخر، يعني نريد نعطيكم الميزان الاخروي الحقيقي، ان الذي لا يعرف امام زمانه يموت بدجاله، ولكن من تشهد الشهادتين فقيل ماله دمه كذا دخل في ركنة الاسلام الى اخره من الاحاديث والنصوص والفتاوى هي التي نلتفت بها. لا نذكر احد من ثلاث هذا الحديث، وانما هذا الحديث يتحدث عن البعد الواقعي بعلاقه الانسان مع الله، عن مصير الانسان الاخروي، عن كتاب الانسان وارتباطه في يوم القيامه، كيف يعامل، كيف يؤخذ اخذ النصراني، يؤخذ اخذ اليهودي، او لا يؤخذ اخذ المسلم. يقول لا يؤخذ اخذ النصراني. يقول نعم، لو كانت الإمامة بمعنى خصوص الزعامة الاجتماعية والسياسية، فالإنصاف أنها من فروع الدين كسائر الواجبات الشرعية من الصوم والصلاة وغيرها، لا من أصول الدين. إذا كانت بهذا المعنى فهي من فروع الدين، ولهذا لو ربنا جعلنا الإمامين يعني إدارة الشرع، إمامة من فقير تكون هذه المسألة مسألة خاضعة للاجتهاد من الفروع. فما ذهب طبعا حينما نقول الامام المستقيم نقصد نيابه، لا نقصد اصاله، يعني واضح القضيه، يعني ان شاء الله تفصل في محلها. فما ذهب اليه جماعه من المخالفين من كون الامامه من اصول الدين، مع ذهابهم الى ان الامام بمعنى الزعامه الاجتماعيه والسياسيه يكون منظورا فيه، يعني يكون فيه نوع من التسامح، يعني فيه نظر كما قال ابن هشام في هذا الجواب، نظر يحتملها نظر ما نظر، يعني محل اشكال. واليه اشار الشهيد المطهري في كتبه حيث قال: ان كانت مساله الامامه في هذا الحد عن الزعامة السياسية للمسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فالانصاف اننا معاشر الشيعه نجعل الامامه، العباره جعلناها جدا عباره ضعيفه، نجعل الامامه من اجزاء فروع الدين لا اصولها، ونقول ان هذه المساله مساله فرعيه الصلاه، ولكن الشيعه التي تقول بالامامه وتقول بانها اصل من اصول الدين لا يكتبون في معنى الامام بهذا الحد، مجرد زعامه سياسيه وقياده سياسيه. ثم انه يمكن، فاذا بعد هذه الاشكالات بعض المشوشين المخرفين التي تاتي من وراء البلاد الاسلاميه من بلاد الى اخره الانجليز، يقول انه انت عجيب، كيف انتم بالامامه تشترطون العزم؟ تجون للفقيه ما تشترطون العزم، لان كان قليل ايمان للفكر، ثم انت بالامامه بالمعنى هذه القضيه بعد ما فهمها، ولهذا يستقى ثلاث اشكالات. منهم ان الامامه بمعنى انها اصل من اصول الدين، خلافه الله، ذكر الشؤون من عهد الله، من شؤون الله سبحانه وتعالى التي الاساسيه، العهد الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى، فلا ينالها الظالمون او لا تنال الظالمين. في هذه الحاله تشترط الاسماء، تشترط حالات تكون اعلى من الاسماء العاديه. يمكن هذا مخبوط، اما الزعامه السياسيه لا، هذا اداره، هذا اداره مقومات خاصة، هاي ليست إلا شأنا فرعا من فروع الإمامة، واضح إن شاء الله؟ كما أننا لا نشترط، هو في نفس السياق، لا نشترط الاجتهاد، أما إذا كان واحد مشرف على بلد، هو أمير بلد من البلد، حتى الاجتهاد مخالف، المنطقة إقليم من الدولة الإسلامية. قد يكون حتى الاجتهاد مشترط، كلمة تتنزل القضية، تتنزل شرائط طبيعية، كل ما تفعل في المقام أعلم هذا في الأمر طبيعي، هذا من الخلق. نعم دينية سياسية اجتماعية من منطلق الدين. ثم إنه يمكن طبعا هذه المسألة ما مو غرضنا بقاطع، وإنما غرضنا تمييز بين الإمامة اللي هي مثلا تحت الآن وبين تلك المسألة، تلك المسألة فيها بحوث ومبطنة مطولة ثم إن شاء الله في محلها. ثم إنه يمكن الاستدلال من ذلك مضافا إلى ما ذكر سابقا من كونها خلافة الله، خلافة الرسول، تلك الأدلة المتقدمة السابقة. يمكن الاستدلال بقوله تعالى: يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فان الايه الشريفه بعد كونها نازلة في الإمامة والولاية عند أواخر حياته، وهذه لا خصوصية كما أوضحنا، صلى الله عليه وآله دلت على أنها الإمامة والولاية أصل أصول الدين، إذ الإمام على ما تدل عليه الآية المباركة أمر لو لم يكن كان كأن لم يكن شيء من الرسالة والنبوة. فهذه تنادي بأعلى صوت، يعني تدل دلالة واضحة أن الإمامة من الأجزاء الرئيسية الحيوية للرسالة والنبوة، يعني بدونها تموت الرسالة والنبوة. فكيف لا تكون من اصول الدين واساسه؟ وايضا يمكن الاستدلال بقوله تعالى في سوره المائده عندما بلغ الرسول ما انزل اليه، جاءت الايه تقول بلغ عندما اطاع الرسول امر الله سبحانه وتعالى وبلغ ما انزل اليه، فنزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن الآية كما نصت عليه الروايات الكثيرة نزلت في الإمامة والولاية لعلي عليه السلام ويؤيده، يعني هذه فكرة الإمامة أو مثلا مبدأ الإمامة الإسلامي هذا بدأ تأسيسه وبدأ تعليمه حينما هلها، يعني صارت القضية بعد الناس ملزمين بها، أول كان حكم شرعي ثابت الناس ملزمين به، بعد هذا لا ظهرت يعني استجاب الناس، أصبح أمرا اجتماعيا بعد أن كان أمرا شرعيا فقط، يعني هو من أصل فعلي وأنه من فعلي أنا من الحق متوقف على البيعة، وإنما هي قضية مشرعة النبي صلى الله عليه وآله شرعها من أول يوم، يوم الذي جمع فيه عشرته الأقربين وقال خليفتي، خليفتي يعني شنو؟ يعني إنشاء أنه هذا خليفتي ولا إلى آخره، فأوجب الخلافة. وما قال أن هذه الخلافة مشروطة بشيء من الأشياء بأمر من الأمور، صحيح؟ يبرز اليوم الذي عندما بلغ النبي صلى الله عليه واله تبليغا عاما شمل اكثر المسلمين مرتبطين برسول الله صلى الله عليه واله، اما بالمباشر او بالتبع، لانه المسلمين حج عام وحضر من كل الاقطار الاسلاميه في ذلك العصر مجموعه من في ذلك المؤتمر العام للمسلمين، النبي صلى الله عليه واله جمعهم جمعا خاصا، ليس فقط يوم عرفه مثلا حينما خطب اليه خطبه الوداع، لا جمعهم جمعا خاصا لهذه القضيه، وامر برجل متاخر وانتظر امر برجل متقدم وانتظر المتاخر حتى اجتمع الناس باجمعهم من كان معهم ثم بلغه، ماذا قال؟ من كنت مولاه فهذا علي منهم، حكم بالقضية انتهت، صارت هذه القضية من أول كانت مثبتة، لكن هذه القضية بلغت مرة أخرى، بلغت وانتهت، يبقى الناس في قبال هذا التزموا وتعهدوا بالمسير مع علي، الالتزام بفكر علي وإلى آخره، وبعد هذا حدث ما حدث من ما تعرفونه من علي. هذا مضافا فإن الآية كما نصت عليه الروايات نزلت بالإمامة والولاية لعلي عليه السلام ويؤيده عدم صلاحية شيء آخر عند نزولها، لهذا التأكيد أنه شيء آخر غير الإمامة يصلح لهذا التأكيد فالآية، ويؤيده من أنه حينما نزلت الإمامة ما كان هناك شيء يسبق لهذا التأكيد، قد يكون لو كانت مثلا الصلاة شفعت في ذلك الوقت ولأهمية الصلاة وقيمتها في الدين، قد يكون الله سبحانه وتعالى يعبر هذه التعبيرات تتناسب، أما نحن لا نعرف في آخر مثلا عهد النبي بعد الحج بعد تمامية الحج وشؤونه، والحج طبعا كان يتحقق سابقا موجود يعني مؤمن. بعد هذا بمدة تحدث القضية واقعا تبلغ من الله سبحانه وتعالى بشكل مؤكد وضرور بشيء مما يشبه التهديد وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ثم يبلغهم النبي صلى الله عليه وآله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا الله ورسوله. فقال من كنت مولى فهذا علم. قضية واضحة. فالآية جعلت الإمامة مكملة للدين ومتممة للنعمة. طبعا هذا الاستدلال بالرضا برضيت لكم الاسلام دينا، هذا الاستدلال ما بكلم سنه، ولكن استدلالتين لا تقلوا القران الا ان تزيد عليه الفقرتين السابقتين اكمال الدين واتمام المعنى. واضح ان شاء الله؟ الاستدلال بفقره ورضيت لكم الاسلام دينا. هذا مضاف الى النبي المستفيد الى النبوي المستفيد عن الفريقين أنه قال الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعبد إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هكذا أمور نجد الناس في طبعا قبل مثلا عقود من الزمان أن الشيخ الأميني قدس الله نفسه استقصى مصادر هذه الأحاديث وأمثالها وبذل جهد جهيد في هذا القصص وجمع حقة التواتر وجمع في كتاب. ولكن من المفيد أن نفي عقلنا الحاضر الآن في هذه السنوات المتأخرة بعد كثرة الارتباط بالمكتبات الإسلامية وسهولة تحصيل الكتب ولو من خلال الأجهزة الحديثة الكمبيوتر وأمثاله، صار بالإمكان تجميع مصادر الحديث بحيث قد يكون الشيء كان سابقا مثلا حديث مشهور الآن من خلال هذه المراجعة، وأنتم بالإمكان تدخلوا المراجعة الكمبيوترية الحمد لله منتشرة الآن، تقولون لنا المسيرة تقريبا أقل من 10 دقائق تقريبا شارع مركز تحقيقات كمبيوترية ما أدري اسمه بالموجود قبل ما توصلون إلى اي نعم تراجعوا اصلا بالمحاولين من اسمهم تراجعوا تكون هذا الحديث وينزل لكم بالكمبيوتر من روى هذا الحديث، يصير عندك فرد كلام يعني تجتمع عندك بعض الاحيان 50-60 مثلا قريب في هذا الحديث، فهذا يجب الاطمئنان بامكانكم ان تمارسون القضيه بشكل مباشر جمعوا هذا الحديث. يعني أصلاً هو موضوع أحد المؤسسات موضوع لخدمة الدراسة التحقيق الحوزوي الدراسة الحوزوية الآن مجرد نفس يقل المصنف ومثلاً بالتحقيق وأنا أقول لك بعض الأمور 3 مصادر 4 مصادر 10 مصادر هذا لا تنفع. أما من تصير نظرة الاستقصاء حقيقة تجدون أعاجيب في هذا الموضوع جداً جداً سهل. اي نعم المصادر هذا مصادر السنة مو صعبة يعني ما في مشكلة من ناحية اللغة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث يدل على أن معرفة الإمام إن حصلت ثبت الدين وإلا فمن لم تحصل بالمعرفة فلا دين له إلا دين جاهلي. وفي خبر آخر كما قلنا أشرنا إلى هذه القضية يصلح لماذا؟ يصلح لأن يكون هو مع الخبر المتقدم يشكل تواتر مضمون أو اتفاق مضمون صحيح؟ معنى كيف نعبر تواتر معنى؟ يعني الغرض المعنى. فقد يكون بعض الناس مثلا سمع هذا الحديث في هذا الطريق او ان النبي صلى الله عليه واله كرر في مرات متعدده فروض وبعض الناس تغير صياغه التعبير. التعبيرات متشابهه ليس هناك اختلاف في المعنى الجوهري بين ميته جاهليه بين ان يكون نصرانيا او يهوديا. يعني جاهليه يعني قبل الاسلام تشير الى ما قبل الاسلام واضح طبعا احنا ما نقصد تشبيه بذلك المعنى واضح يعني احنا قبل الاسلام بلا اليهودية والنصرانية من ناحية يعني سلسلة الأديان تاريخ الأديان فإذا يعني الإسلام رهين بالإمام متقوم بالإمام. وهو يدل على أن معرفة الإمام إن حصلت ثبت الإسلام إلا فلا إسلام له. وكيف كان إذا كان مفاد الحديث أن معرفة الإمام من مقومات الدين أو الإسلام، فكيف لا تكون داخلة الإمامة في أصول الدين ومكانته؟ هذا مع الغمر، يعني هذا لو غضبنا النظر عن الأحاديث الكثيرة المرضية في جوامعنا الحديثية التي تؤيد هذا الوضوء فرادي. طبعا في هذا الحال من أهم الأمور التي تنفع كتاب أصول الكافي، حينما تراجعون باب الإمامين تجدون العجب العجاب، أشياء ما كنا نتصورها من بعض الأمور بشكل وضوح. الإنسان بعد أن يتم أن يراجع لو كان قد يكون يراجع أنه عقوبة مثلا الغيبة، عقوبة النميمة مثلا، كذلك معنى روايه يلتفت إلى خصوصيات اعتبار مسألة ما مثل في ذلك الوضوح تجد معه. أما مثل الإمام أو أمثال الأمور واضحة فمن يراجع الإنسان ولا يتحدث طويلة. أما ونحن نحاول أن نصل إلى رؤية حقيقية دقيقة علمية تنفعنا وتنفع الأمة، فمن المهم ونحن ندرس في هذه الأيام أنه دائما دراستنا تقترن بمراجعة لمصادر الحديث أن تعطينا ثروة، يعني ثروة في الأدلة، ثروة تنفعنا جدا. كتاب الأدلة جدا ذاك بعض الأدلة العقلية وبعض الأدلة، لكن هو أدلة ويجمع عليه. احنا من نقول الشافعي خصوصية الكذا، الشافعي باعتباره مثل مصدر من مصادر الحديث القديمة جدا، يعني هو مصدر المصادر. فمن باب الشافعي يكون له قيمة من هذه الناحية، ولا نقدر نراجع البحار في باب الحج، باب الحج بالبديل بالعقل بالكافي يعبر عن باب الحج. بالجزء الاول من اصول الكافي تجدون روائع كثيره، بعضها سند مثلا تامه، بعضها مضمون شاذ مثلا اللي سندها تام واللي سندها مو تام، بعضها مرفوعه مرسله الى اخره. لكن الذي يجي من حيث المجموع يصير عندك اطمئنان، بل يصير عندك يقين. ولقد افاد وافاد المحقق اللاهيجي قدس سره بعد نقل كلام شارع المقاصد الذي قال ان مباحث الامام ان يقتحم الفروع، حيث قال ان جمهور الامامي يعتقدوا بان الامام من اصول الدين، لانهم علموا ان بقاء الدين حيث قال، يعني قال المحقق اللاهيجي حسب الظاهر، حيث قال ان جمهور الامام يعتقد بان الامامه من اصول الدين، لانهم علموا ان بقاء الدين والشريعه موقوف على وجود الامام، كما ان حدوث الشريعه موقوف على وجود النبي، فحاجه الدين الى الامام بمنزله حاجته الى النبي. غايته ان الحاجه الى النبي ابتداء، طبعا الابتداء الى خصوصيته من ان خصوصيه النبوه، وخصوصا نبينا الخاتم صلى الله عليه واله، والامامه حاجه الامامه حاجه بقائيه من اجل ان يبقى الدين. فاذا ثبت ان الامامه اصل من اصول الدين، طبعا هذه نقطه البقائيه ونقطه الابتداء توضح لنا جانب من فكرة الخاتمية. الخاتمية كون خاتم الأنبياء هذا يكمل خاتمية النبوة، كون هو خاتم الأنبياء جاء بالشريعة الخاتمة يتممها ماذا؟ الإمام أصلا. وأما خاتمية والناس تجد أمور كثيرة مي أصل رأي الشرع بها أو مي أصل كيف تبقى الشريعة بالشكل المناسب حسب تغير الظروف أو إلى آخره. لا يوجد هناك من يربش الرغاف عن الدين، لا يوجد هناك ما أشبه ذلك، فهو يوجد دورة دورة حافظ حتى يحقق خاتمة. هذا بحث يعني احتاج لتفصيل في محل إن شاء الله نقوم به. فإذا ثبت أن الإمام أصل من أصول الدين هذا ما، فأولا هي أمر مقدس، بعد من يقدر يسمح لأحد أنه يتعرض للإمامة بشكل يقلل من هذه القيمة، لأنه هذا بالحقيقة مجافاة، هذا نفس الإمامة لها هذه الأهمية، صحيح؟ من واحد يقول الصلاة تكتشف إذا واحد قال الصلاة أنا أشهد لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة، وهذا الحديث صحيح. فإذا واحد حكم عادي من الأحكام قضية عادية، هذا ما يسمى استخفاف الصلاة. ليش؟ لأنه ما ظهر وقال حكم شرعي ما ظهر. فإذا واحد قال يقلل من قيمة الإمام وأن أمر هذا كذا مو مقدس لذلك القضية جدا حساسة، يعني بعد متحمل بعد وضوح هذا الحديث لوجود ذلك الكم الكبير من الأدلة الأخرى الذي المصنف روى الذكر على طبعا اختصارا ما لا نفصل به ما بان على التفصيل كتابه كتاب موجود مختصر. فاللازم فيه تحصيل العلم أول مرة نعرف مقام الإمام قد بقى للأمر الأول اللي بينا، ثم تظهر العملية أنه لازم أن تحصل العلم للإمام عن ما عندك من ذلك العلم. ثم أنا أرجع إلى بعض المجتهدين ولا يكفي فيه التقليد الذي لا يفيد إلا الظن. التقليد بطبيعة ما يفيد إلا الظن، ما يمكن اليقين. نعم إذا صار عندك يقين، إذا صار عند بعض الناس يقين وآمن بالإمامة آمن بالحق من خلال طريق وإن كان ذلك الطريق غير صالح لأن يعتمد عليه لأن يبنى عليه، ولكن هو هذا الطريق الذي هو لا يصح اعتمده ووصل إليه الحمد لله وصل إليه، وإن كان وصل إليه مجازفتان لأنه قد يكون ذلك الطريق كان وصل للباطل كما أوصل الكثيرين التقليل أوصل الكثيرين إلى الباطل على عدم الإمامة أو إلى عدم الهدوء أو إلى عدم العصمة أو إلى عدم الهدوء، ولكن كل شيء وفق. أما لا يبقى عند ظن عند احتمال آخر عند كذا هذا لا ينفع. لماذا لا ينفع؟ أقول لك أنا هي احتمال إنهاء ذلك إنهاء هذا المقام الثاني المهم، فأنت مجرد ظن فيها لا يصح، قد يكون هذا المقام فيه أعذار فيه أو هو نفسه أنت ما وصلت له بشكل يقيني، أنت لابد توصل له بشكل يقيني حتى ماذا؟ حتى تكون مطمئن، لأن اللي حقق لك المعذرين العلم فقط الحجج عندما تنفع الأمور التي وضعت حجته له. وهذا المسألة مسألة التقليد بالأصول أنا يعني أدرك أن هذه المسألة في هذا الموقع أثارتها تقلب لنا تفصيل كثير. المصنف أثارها وتبع المشاريع في بداية شرح لعقائد بداية العقائد بداية الكتاب أثارها المصنف وفصل فيها بشكل لا بأس به. الآن من المصنف إنما إجمالا نحن نأخذ نتيجة ذلك البحث، لا بأس إذا في يوم ما صارت حاجنا أن نرجع إلى ذلك البحث لا بأس، لكن المهم نتيجة ذلك البحث أنه التقليد بأصول الدين نعم، وأن أصول الدين يجب أن يؤمن بها يؤمن، يعني صار عنده علم صار عنده وضوح صار عنده إيمان إيمان واضح. لما عرفت من أن احتمال الغرض أيضا سلوك طريق الظن كما لا يخفى يشير إلى دليل السابق والدليل فيه بحث عن من السلوك بالتفصيل، فكرت أن أدخل فيه تعني رأيت أنه الدليل فيه بحث والمسألة إنها خصوصية على الدليل اللي ذكرت مصنف هناك يستغرب من عندنا شيء هو خارج عن صلب المنهج فيراجع في محله. ثم إن معنى كون الإمام من الأصول ما معنى هو وجوب الاعتقاد والتدين بوجود الإمام المنصوب من الله سبحانه، كما أن من مات ولم يعرف إمام الجنة هذا النظر يوضح أنها الحقيقة، أنت لازم تعرف هذا الحقيقة. قلنا هذا مقدمنا مقدمة قلنا هذا البحث وهذا البحث ما يمكن الآن للتفصيل، فمرينا على العبارة مرور سريع لم يجد به مشاكل لم يجد به مشاكل أي قلنا هذا يراجع في محله محل بداية الكتاب موجود أن عقيدتنا في التقليد يعني يسموه إلا بالعلم بالجزء الأول أوائل الجزء لا قاعدة كلامية قاعدة كلامية تبحث طبعا الفقهاء أيضا يكتبون في مسائل إشكال التوحيد أيضا يكتبون أنه جزء تقليدي جزء تقليدي كذا، لكن بالنتيجة المصنف بعرف أحنا الآن ما نريد نبحث ليش لأنه مو دخل قلب الموضوع إنما ناخذ نتيجة هناك إنما يبحث العلماء هذه القاعدة يقولون كنتيجة نهائية لا يجوز التقليد في الأصول يجوز التقليد في بعد ما ماذا تقول بالباطل؟ ممكن امرك. ثم ان معنى كون الامام من الاصول هو وجود الاعتقاد والتدين بوجود الامام المنصور من الله تعالى في كل عصر بعد النبي وبعد الايمان بخاتميته صلى الله عليه وسلم. احنا ما بدنا نعطي للامام موقع يعني موقع النبي بموقع النبوه من الامام يعني الانكار المبطن بالخاتميه هذا نرفضه رغم البث. الإمامة دينها فتحالة مختلفة أخرى تختلف في حقيقتها عن النبوة. نعم النبي نبينا صلى الله عليه وسلم كان من أهم شؤونه إمامته وخلقه فورثه أوصياءه صلى الله عليه وسلم من هذا المعنى. أما لغة النبوة بما لها من معنى الوحي إلى آخره فيما عرفنا سابقا هذا معنى منزل من وجود الإمامة. كما ان معنى كونها من الفروق هو وجود نفس احد الفروقات والزعامه والقياده. حينما نقول الامام من الفروق يعني يجب تعيين الامام، يجب نصب الامام، يجب طاعه الامام، اتخاذه او بدل فيما اذا لم ينصبه الله سبحانه وتعالى بعد النبي، او فيما اذا لم ينصبه النبي، فيما اذا لم ينصبه النبي بعد النبي، او لم ينصبه الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيقع الكلام في كيفية النصب له، انه كيف ينصب؟ هل ينصب باختيار بعض احدهم يجتمعون في سقيفة ويختارون احدهم؟ او لا لا احاد سموها مثلا احاد حتى اهل هذا العصر لا طبيعي بعد اضعف من هذا العصر او باختيار جميعهم الامه لابد ان تختارها تجمع عليهم او باختيار اكثرهم او غير ذلك مثل اهل الحل العقد. بعض الاخرين هم اصلا ما بهم حل العقد غير ذلك يعني مثل اهل الحل العقد ويشبه ذلك من الامور. واما بناء على كونها من الاصول يعني بيقول منهج البحث بالامام رايت المختلف لان احنا نفهم الامام غير ما يفهم بعض امنات. واما بناء على كونها من الاصول فلا يبقى لهذا الكلام مجال كما لا مجال في وجود النبي ما دام صارت هي من المناقب الالهيه كذا. هل يتصور احد ان الناس ما يختارون النبي؟ هذه فكره الاختيار من اقل الطرق من اقل الطرق. الله سبحانه وتعالى يجي يجعل واحد خليفه انت تقول لا والله انا عليك خليفه فلان أو هو خلافة تكون معلقة كهذه الحالة البرزخية الوسطى بين النظرية السنية والنظرية الشيعية أن نقول هي خلافة مشروطة بأمر أول مرة هو يجعل واقع ثانيا الناس تختار هذا طبعا مع حسن الظن أو لا أجل يتاخذ القضية بمعنى لا الخلافة مشروطة بمال بانتخاب الناس بانتخاب الناس يبقى الله سبحانه وتعالى يبقى توجيه الناس حكم تأكيد أن الناس تنتخب لا انتخب وأطاع ما انتخب قبل نتيجة قضية مثل التوجيه مثل ما أنت تختار الزوجة دي حجبك والله سبحانه وتعالى بيقول لهم نتيجة الزوجية راح تثبت الزوجية راح تثبت راح تكون لك لا أنت تزوجت فين زوجية تثبت. يبقى الله سبحانه وتعالى كان قد قال لك لا أنت تزوج مثلا اللي مثلا بنات النسل تزوج البيت تمام تزوجت سيد تزوجت مثلا واحدة مثلا الخضراء الجنة تزوجت بيت المرأة أثناء في المدرسة فالقضية كانت صارت لها هذه يبقى هنا لو تراها هنا تحريف حكم شرعي تكليف احنا خالفنا الحكم الشرعي هذا أقل إذا فهمنا الإمامة أنها خلافة الله وأنها هذا المقام الكامل هذا الكلام هو من حسب رأيهم من اسرع الخلق من اسرع هي لانه ما دام عهد من الله لا ينافي عهد ما دام هو مبلغ الهي يقول له هذه الموقع فكيف يعقل ان يبقى بيد البشر كيف يعقل خليك من كل الادله خليك من كل الادله التي كانت تبطل كل ما يوجد من انتخاب والتزام ببعض الخلق وخليك من افقه الدليل المهم الذي لا يعني عليه الذي كان كنا نراه من أئمتنا في إعمال منهجهم وإعمال إمامتهم في بعض الأوقات. بعضهم من الأئمة كانوا يعلمون ولا يفهمون. إقامة الحدود من يمكن أن يمثل الإمام، من الحدود من الوضع المتعارف، الوضع الإجتماعي المتعارف الضابط اليوم يصير بالسلطة والمتفقية وإلى آخره. أما أنه يحل مثلا الخبز، يحل بعض الأمور. مثلا من جملة الأمور أنه قضية تحليل الخمس باعتبار أن الخمس حينما حلله خصوصا بناء على أن الخمس يرجع لمنصب الإمام هذا معناه هو أعمى على هذا القضية. قضية ذكر في المرة جمعات على كل عمل منصب لدخول بها المطلب بشكل مفصل إن شاء الله نستعرض بعض الأمور في الدرس القادم سأوقف عند إبراهيم والحمد لله رب العالمين.